والمستشرقون يتخبطون ولا يريدون الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كتبوا اسمه كتبوا بعد ذلك صلعم، وبعضهم يكتب الصاد فقط. وها نحن ما زلنا مع الإمام البخاري في كتاب النكاح. قال: باب العزل. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جريج عن عطاء عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى العزل أن يدخل ذكره في فرج امرأته أو أمته، وقبل أن يمني يخرجه ليمني خارج الفرج حتى لا يتكون الولد. وقال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قال عمر أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمر عن عطاء عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ثم قال أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيرز عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا من النساء في الجهاد، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لا تفعلون؟ قلنا: ثلاثا، نعم نعم، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة هي كائنة. واختلف أهل العلم في هذه القضية، والذين نرجحه بعلم الله وتوفيقه أننا نقول: إذا كنت مريضة أو امرأتك مريضة ولا تريد الحمل، أو كنت في سفر، أو كانت المرأة جاية من الجواري ما تريد أن تلد، في هذه الحال تعزل ذكرك عنها ولا حرج. فإذا لم تكن ضرورة ولا حاجة لا تعزل أبدا، واترك ذكرك في فرج حتى تمني ويكون الله الولد. فهمتم عني؟ هذه الخلاف موجود، والذي هو الحق إن شاء الله هو أن من أراد أن يعزل لا بد لضرورة يعزل ذكره عن فرج امرأته، بدون ضرورة إبقاء الذكر في الفرج وإنزال المني ووجود الولد أفضل أفضل أفضل بكثير. وقال الشيخ: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. هل عرفتم حكم العزل وإلا لا؟ إذا كان ضرورة حاجة تستدعي لا بأس، كانوا يعزلون والقرآن ينزل. وإذا ما هناك حاجة ولا ضرورة لا تعبث، لا تعزل أبدا، خلي المني في فرج امرأتك لعل الله يرزقك ولدا. قال: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. ما كانت له امرأتان أو ثلاث أو أربع وأراد أن يسافر ويد أن يأخذ منهن واحدة أو اثنتين، كيف يفعل بالقرعة؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تخرج قرعتها للخروج تخرج مع زوجها، والتي تبقى في بيتها. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال: حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة قولوا رضي الله عنها: إنها أمنا، ومن لم يترض عنها ما هو بمؤمن. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ليأخذ من تقع عليها القرعة، ليأخذ بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، من لم يترضى عن هذين الصحابين والله ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، لأن الله رضي عنهما وأنت لا، أنت ضد الله. ما معنى قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ومنهم أبو بكر وعلى رأسهم عمر؟ هكذا نريد أن نعلم الجاهلين الذين يتخبطون. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة، طارت بمعنى وقعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة، إذا كان في الليل يمشي مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليل بعيري، إذ كانوا يركبون البعير ما في سيارة، ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر ماذا يحصل؟ فقالت بلى، وافقت عائشة فركبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة ما هي عائشة، فسلم عليها ثم سار حتى نزل وافتقدته عائشة ما وجدته، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول ربي يا ربي سلط علي عقرب أو حيا تفقدوني ولا أستطيع أن أقول لك شيئا. عجيب هذه الصديقة الغيرة، خليني نموت وما نرى هذه الغيرة. ثم قال الشيخ هو هذا جاز لها بفعلها، نادت الله ربي سلط علي، وهذا كل من أصاب بلاء له أن يدعو الله أن يتوفى ولا حرج. قال الشيخ والحكم عرفتموه وإلا لا، إذا اقترعت على نسائك وأخذت امرأة مرتين لا بأس، والتي ما خرجت قرعة عليها ما تخرج. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من حفصة لا حرج. قال باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها. الرجل له امرأتان، الخميس لعائشة والجمعة لحفصة مثلا، السبت لمريم والحد لخديجة، له ماذا يفعل؟ المرأة يهب يومها من زوجها لضرتها، المرأة تهب يومها لزوجها، يوم الخميس خليني يا فلان وعليك بفلانة أرحني أنا هذا اليوم، يجوز تهب يومها لغيرها من نساء الزوج. باب المرأة تهب يومها من زوجها، تهب لمن؟ لضرتها. من هي الضرة؟ الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لما سميت ضرة؟ لأنها تضر تضيق على الأخرى، كان لها الأسبوع أصبح لها يومين أو ثلاثة، فلهذا سميت بالضرة من الضرر. وكيف يقسم ذلك؟ قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبته يومها لعائشة. هذه زين سودة، هذه تزوج رسول لما ماتت خديجة في مكة وبنى بها قبل عائشة. ماذا تقول عائشة؟ أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وهي قرشية عربية، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوميها ويوم سودة. ما شاء الله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها ولا حرج. قال الشيخ: باب العدل بين النساء. باب وجوب العدل بين النساء، من تحته امرأتان أو ثلاثة أو أربع لا بد وأن يعدل. وذكر بالآية الكريمة فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الآية. إذن قال إلى قوله واسعا حكيما، أعيد الآية من يحفظها، يقول تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان. من يكمل الآية إلى قوله واسعا حكيما؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرق يغني الله كل منهما كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ومعنى هذا يجب العدل بين الضرتين والثلاثة، لا بد من العدل، لكن حب القلب ما يقوى عليه الإنسان، قد يحب هذه أكثر من هذه، لكن عليه أن لا يظهر ذلك أبدا، حبه في قلبه. أما العدل بينهم فواجب، في اللباس والطعام والشراب والمبات لا بد العدل، لكن الحب في القلب هذا بيد الله عز وجل. ثم قال الشيخ: باب إذا تزوج البكر على الثيب كيف يفعل؟ البكر التي ما افتضت بكارتها ما تزوجت، والثيب من تزوجت. قال: حدثنا مسدد، حدثنا بشير، حدثنا خالد، هؤلاء مشايخ البخاري، عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. إذا تزوج بكرا يا عبد الله أعطيها سبعة أيام، سبع ليالي معها، والمرأة الثانية لها ثلاث ليالي، وإن تزوجت ثيبا لا بكرا أعطيها ثلاث ليالي والباقي اقسم بينك وبين غيرها بينكم. مرة ثانية: إذا تزوج البكر على الثيب ماذا يفعل؟ يعطي البكر سبع ليالي ثم يعدل بين نسائه، وإذا تزوج ثيبا ليس ببكر يعطيها ثلاث ليالي خاصة بها وبعد يعدل بين نسائه. وهكذا قال: باب إذا تزوج الثيب على البكر، تزوج بالثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أبو أسامة عن سفيان، حدثنا أبو خالد أبو أيوب وخالد عن أبي قلاب عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم بعد ذلك، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث ثم قسم. عرفتم البكر ما هي والثيب ما هي؟ إذا تزوج بكرا أبقى مع سبع ليالي واقسم بعد ذلك، تزوجت ثيبا ما هي بكر أعطيها ثلاث ليالي واقسم الليالي على الآخرين. قول العام. قال أبو قلاب: نعم، وإذا تزوج الثيب على البكر قام عن ثلاث ثم قسم. قال أبو قلاب: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه، أي هذا الحديث هذا الخبر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد. قال خالد: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: باب من طاف على نسائه في غسل واحد يجوز ولا يجوز؟ جامع نسائه ثلاثة أو اثنتين في غسل واحد. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم بما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. يجوز أن تجامع المرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في ليلة واحدة إذا كان لك أربع نسوة، وإذا لك اثنتان تجامعهما وثلاثة وهكذا كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم إن كانت لك قدرة على ذلك. قال: باب دخول الرجل على نساء في اليوم لا في الليل. قال: حدثنا فروة، حدثنا علي بن ميس بن سهير بن مسهر، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدلو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس عندها عند غيرها. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن دون الأخرى فأذن له، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. والدليل: قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عاش يريده، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء عند عائشة وغيرها، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي. هذه عائشة. هذه قال الشيخ: باب الرجل، باب حب الرجل بعض النساء أفضل من بعض والحب في القلب. قال: حدثنا عبد العزيز عبد الله ابن عبد الله، قال: حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد ابن حنين، قال: سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال: يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بمناسبة الزواج كثرت الأسئلة عن التعدد، متى يستحب ومتى يكره ومتى يحرم؟ سائل كريم يقول: لقد كثرت الأسئلة عن حكم تعدد الزوجات، فمتى يجوز ومتى لا يجوز، متى يستحب ومتى يحرم ويكره؟ نقول: يستحب تعدد الزوجات إذا كان بعض المؤمنات لم يجدن زوجا لهن، أزواجهن مثنى في الجهاد وبقين هكذا، فأراد أن يحسن إلى بعضهن فيضمها إلى زوجته أو زوجاته، نعم استحباب هذا ما هو واجب. ويكون واجبا إذا كان الزوجة الأولى ما سدت حاجته، ما قضت حاجته وهو في حاجة إلى غيرها، فهذا يجب أن يتزوج. ويكون محرما إذا كانت الزوجة كافية وافية ولا حاجة أبدا إلى غيرها وآلمها، فما نقول يحرم، نقول يكره، له أن يتزوج. ومتى يحرم يا فضيلة الشيخ؟ أقول لا يحرم إلا إذا كان يؤذي الزوجات الأوليات، إذا كان يؤذي الزوجة الثانية أو الأولى ويتزوج ويؤذيها، لا يحل لمؤمن أن يؤذي مؤمن أو مؤمنة، أذية المؤمن حرام. يعني أذيتها أو عدم العدل، يعني عندما لا يستطيع أن يعدل، أذيتها ما يقوى على العدل، ما يحبها، ما يكرمها، ما يعطيها، أذيتها لا تجوز. أذية المؤمن حرام، زوج أو زوج أو قريب أو بعيد. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل العدل يكون في المبيت أو في الجماع أو في الكسوة والنفقة؟ سائل كريم يقول: هل العدل يكون بالمبيت أو الجماع أو بالكسوة وغيرها؟ العدل يكون في المبيت والكسوة والطعام والشراب، أما الجماع إذا ما رغب ما استطاع لا حرج عليه، لكن لبيت معها على فراشها في ليلتها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه مرأة تقول إنها اختلف زوجها مع والدها وهي في مشكلة، ووالدها يريد أن يطلقها من زوجها، فهل تسمع لوالدها أو تعصيه في هذا الأمر؟ سائل كريم يقول: مؤمنة تقول والدها يرغب في طلاقها وهي لا تريد أن تطلق، فما الحكم؟ يجب أن تعظ زوجها أباها وتذكره وتخوفه من الله وتقول: إن زوجي عبد صالح وأنا معه مؤمنة، فلا فراق بيننا ولا يجوز الطلاق لغير ضرورة أبدا، تقنعه إن شاء الله، فإن لم يقتنع فلا تبالي به. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة كبيرة في السن ولها أبناء عمومة وجاءوا يعزونها. كثيرة وإيش؟ كبيرة في السن. كبيرة ولها أبناء عمومة فجاءوا يعزونها في وفاة أحد أقاربها، هل تقابلهم بوجهها؟ سائل كريم يقول: مؤمنة كبيرة السن لا تحيض ولا تنفس، تجاوز 60 أو 70 ومات زوجها، فجاء ابناء عمه يعزون، يجوز أن تقابلهم؟ يجوز، لأنها كبيرة السن ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا: بين لنا جزاك الله خير كيفية صلاة الاستخارة. سائل كريم يقول: بين لنا كيفية صلاة الاستخارة. الاستخارة معناها طلب الخير، والطلب للخير لن يكون إلا من الله، إذ هو الذي بيده الخير. وكيفيتها أن تتوضأ إن كنت على غير وضوء، وتصلي ركعتين وتخشع فيهما، وتكثر الذكر والدعاء، فإذا فرغت من الركعتين قلت: اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت على كل شيء قدير، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي هذا أو في سفري أو في طلاقي أو في بنائي أو في كذا خيرا لي في ديني ودنياي، فعجل ويسر لي وأعني عليه، وإن كنت تعلم أنه لا خير لي فيه لا في دنياي ولا في أخراي، فاصرفني عنه واصرف عني، ويسمي حاجته. الاستخارة أن تطلب الخير في شيء من الله. ما هذا الخير؟ تريد أن تسافر ولا تدري يجوز في خير أو لا، تريد أن تزوج، تريد أن تطلق، تريد أن تبني، تريد كذا، أمور خفية ما تريد تعرفها، تطلب من الله أن يختار لك، فقد صلي ركعتين واسأل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول عندنا أهل الحي اجتمعوا على قراءة القرآن حتى إذا ختموه عملوا وليمة. أعيد. اجتمعوا على قراءة القرآن حتى إذا ختموه عملوا وليمة، هل يجوز ذلك؟ سائل كريم يقول في قريتنا يجتمعون على قراءة القرآن، فإذا ختموا بعد أسبوع 10 أيام أقاموا وليمة. هذا الاجتماع إذا كانوا يقرؤونه واحد بعد واحد وهم يستمعون حتى يختموه لا بأس، وإذا كانوا بصوت واحد كما يفعل العوام بصوت واحد هذه بدعة ما ينبغي ولا تجوز. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز إعطاء الإمام في المسجد من أموال الوقف المخصصة للمسجد؟ سائل كريم يقول هل يجوز أن نعطي للإمام الذي يصلي بنا في المسجد أن يعطيه من الوقف الذي وقف على الإمام وغيره؟ يجوز. يجوز، لما لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. هذا يقول في أثناء الحج قطع عودا من شجرة، فهل عليه شيء في هذا؟ سائل كريم يقول كنت حاجا محرما فقطعت عودا من شجرة، إذا كان من داخل الحرم عليك كفارة صدقة، وإذا كان خارج الحرم لا حرج عليه، أشجار الحرم لا تقطع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول نبهت العمال في الشارع على الصلاة في المسجد فقالوا إن ملابسهم غير نظيفة. نعم. ملابسهم غير نظيفة ويوسخون الناس ويضايقونهم. سائل كريم يقول وجدت عمالا في خارج المسجد فقلت لهم لما لا تدخلون تصلون؟ قالوا لباسنا وسخ ورائحتنا كريهة من العمل، فاذهبوا إذن واغتسلوا ونظفوا أنفسكم. ومع هذا نقول يدخلون ويصلون ولا حرج، ما يؤذون في هذا المؤمنين، يجعلون صفا خاصا بهم ولا حرج. نعم. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز التسبيح بآلة من الحديد الذي يسبح بها؟ مسبح حديد. سائل كريم يقول هل يجوز استعمال مسبحة من حديد أسبح بها؟ كيف يسبح بها؟ بالضغط. أقول عباد الله إن ترك التسبيح بالآلات والله لا أفضل ولا أعظم أجرا، فسبحوا بأصابعكم في أيديكم عباد الله، وإنا لنفعل هذا بالآلاف. أسبح في الصباح 1500 مرة وبعد العصر 1500 والله بأصابعه، لا حاجة إلى المسبحة. أولا المسبحة فيها شكل صليب وهذا حرام حرام لا يجوز، لا تحملها في يدك ولا في جيبك، إذا في هذا الشكل الصليبي حبتان متقابلتان هكذا، والرسول الكريم وجد يوما صليبا في ثوبه نقضه والله بأسنانه. فالمسبحة أكثر المسابح في هذا الصليب، لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا. ثانيا يعلقها في عنقه أو يدليها بين الناس إني من الذاكرين، وهذا والله من الرياء، والرياء من الشرك الأصغر، لا حاجة إلى هذا أبدا. ثالثا يحلفون بها يقولوا حق هذه وهذا شرك والعياذ بالله. ثم أيضا تكون في يدي ويتكلم معك ويسبح يعبث بيدي، هذه المسبحة ما فيها صليب، هذه الصليب مقطوع. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بعض الناس في العزاء يضعون الأنوار والكراسي ويدعون من يقرأ القرآن، هل يجوز هذا أم لا؟ أعيد السؤال. في العزاء إذا مات لهم ميت يشعلون الأنوار حول البيت. سائل كريم يقول: بعض إخواننا في العزاء يشعلون الأنوار ويجلسون ويقرأ لهم أحد القرآن وهم يسمعون، لا بأس بهذا ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا، لكن ما هو من إظهار النياحة؟ ما دام ما هي نياحة ولا سياحة، ما دام مجتمعين ويأتي إخوانهم يعزونهم ويخففون آلامهم، والنور ضروري، هذا النور الآن الآلي، وواحد يقرأ القرآن وهم يسمعون. نعم المنهي عن القرآن الجماعي بصوت واحد هذه بدعة. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يأخذ أجر من القرآن يقرأ ويأخذ عليه أجر، يعطي أجر والآخر أجر. قال: هل يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ أجر على القراءة؟ ما يقع هذا، اقرأ نعطيك 100 ريال، ما في هذا أبدا. فإذا قرأ لله وكان فقيرا وأعطاه مال يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا رجل أراد أن يتزوج من امرأة، نعم، ومنعه والده من ذلك، فهل إذا خالف والده وتزوج منها يكون عاقا؟ سائل كريم يقول: رجل أو شاب يريد أن يتزوج امرأة ولكن أباه رفض ذلك ولم يقبله، ما نستطيع أن نقول في هذا لأننا ما عرفنا هذا الشاب ورغبته ما هي، وهذه المرأة ما هي، وأبوه ما هو. كل ما نقول إذا رغبت في الزواج حاول اجتهد أن تقنع والدك وتبين له الطريق والسبيل الناجح لعله يفتح الله الباب وتزوج. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: لماذا تسمى الزوجة الثانية ضرة؟ لماذا لا تسمى أخت أو صاحبة؟ بهلول يقول: لماذا تزوج المرأة الثانية أو الثالثة ضرة؟ لماذا ما تسمى أخت أو أم؟ الجواب: من الضرر بينته وإلا لا؟ لأنها تضر التي قبلها، كانت تأكل كيلو تصبح تأكل نصف كيلو. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: حلف بالله لا يفعل شيئا ثم فعله، ثم حلف ثانية ثم فعله ثم ثالثة. سائل يقول: أرأيت من حلف بالله ألا يقول أو لا يفعل ثم حنث ثم عاد مرة ثانية قبل أن يخرج الكفارة وحلف ثالثة ورابعة، لو حلف 50 مرة عن شيء واحد الكفارة واحدة، وإذا اختلف المحلوف عليه كل يمين بكفارة. أما من قال: والله لا أمشي معك اليوم ما كفى، غدا قال: والله لا أمشي معك بعد غد، هذا كفارة واحدة. أما إذا قال: والله لا أمشي معك، قال: والله لا أكل معك، لكل كفارة. نعم. إذا كان الشيء محرما، لو حلف أن لا يشرب الدخان ثم شربه، إذا كان الشيء محرم حلف أن لا يشرب الدخان ثم فعله، قال: أرأيت إذا حلف على محرم كان يفعله ثم حنث عليه الكفارة وعليه أن يتوب، هذا كان يدخن فحلف بالله أن لا يدخن، ثم بعد ذلك انغلب وانهزم ودخن، عليه كفارة وعليه أن يتوب مرة ثانية ولا يفعل. وبين لنا حكم التدخين جزاكم الله خيرا بهذه المناسبة. سائل كريم يقول: بين لنا حكم التدخين. التدخين والدخان معروف، رائحة منتنة كريهة، استورثناها وقبلناها من النصارى والعياذ بالله. التدخين حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يدخن، ودليل ذلك وبرهانه أن التدخين يضر بخمس كليات، وكل ما يضر بكلية من الخمسة هو حرام. هذه الكليات: أولا العقل، ثانيا الدين، ثالثا الجسم، رابعا المال، خامسا العرض. كل ما يضر بعرضك حرام، كل ما يضر ببدنك حرام، كل ما يضرك في عقل بعقلك حرام، كل ما يضرك بدينك حرام. والدخان والله لا ضار بالخمسة. أولا بالبدن، اجتمع علماء الطب في باريس وقرروا ما يلي: أن من يموتون بالتدخين 75% يموتون بالتدخين. فلهذا والله إن الدخان لضار بالجسم، فكيف يجوز للمؤمن أن يضر جسمه وهو يعبد به ربه؟ ثانيا كيف تحرق مالك؟ هل يجوز لك أن تأخذ ريال وتحرقه؟ يجوز؟ أو ترميه في المزبلة؟ يجوز؟ لا يقول هذا أحد. فكيف تحرق مالك بيدك؟ ضار بالمال والعياذ بالله. ضار بالعرض، هل يجوز لإمام على المنبر أن يدخن؟ يرضون عنه، ينظرون إلى وجهه، ما يقبلون له، فهو ضار بالعرض. ضار بالعقل، رأيناهم إذا ما دخنوا ما يقولون ولا يفهمون، يقول أنا ما دخن، فهو ضار بعقولهم. إذن يا معشر المؤمنين والمؤمنات، انصحوا لكل مؤمن ألا يدخن وليتوب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا شخص لا يصلي الوتر، فما حكمه جزاكم الله خيرا؟ سائل كريم يقول: شخص لا يصلي الوتر أبدا، لماذا؟ من أهل السنة والجماعة أو خارج عنهم؟ أهل السنة والجماعة لا يتركون الوتر أبدا، والرسول أوتر وأوصى بالوتر وقال: لا وتران بليلة. فكيف نعدل عن نهج الرسول وطريقه ونستنى لأنفسنا سنن باطلة؟ لو مرضت وما صليت لا حرج، لو سافرت ما حرج، لو نسيت ما حرج، أما أن تقول أنا ما أصلي الوتر، خرجت والله عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي في الصفا والحرم على باب الفرض، أنا أقول ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا كان في الحمام وأراد أن يتوضأ، هل يذكر الله عز وجل ويسلم؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا كنت في الحمام في المرحاض، هل يجوز لي وأنا أتوضأ واغتسل أن أقول بسم الله؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز. سمي الله عند الدخول قبل ما تدخل الحمام، وبعد ذلك توضأ تغتسل ولا تسمي الله. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول: كم عدة المطلقة إذا لم تكن حامل؟ سائل كريم يسأل عن عدة المطلقة كم هي؟ إذا كانت حاملا عدتها وضع حملها شهر، شهرين، 4 أشهر، إذا وضعت حملها انتهت عدتها. أما التي غير حامل إذا كانت صغيرة أو كبيرة ما تحيض، عدتها 3 أشهر بالضبط. كانت تحيض عدتها 3 حيضات. جزاكم الله خيرا. آمين. هذا السائل يقول: كثر صوت الجوال في المسجد النبوي، فما نصيحتكم؟ سائل كريم: هذا الجوال معك في المسجد، وإما أغلقه وأسكته حتى تخرج، أما أن تكون في المسجد والجوال الجوال يصيح، والله ما يجوز، حرام هذا. توبوا إلى الله واستغفروه. وأزيدكم: ما هي فوائدكم من الجوال؟ والله ولا ريال واحد، كل عبث له باطل. سائل كريم يقول: اعتمرت وحلقت رأسي وانتهت عمرتي، وأردت أن أعتمر عن والدي الميت رحمه الله، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت، وإذا فرغت من العمر ماذا أحلق؟ ما في رأسي شعر. قلنا: تمضي السكين أو الموسى هكذا عليه يكفي، تهي من البول، ينزل منه قطرة. سائل كريم يقول: عندما أبول وأفرغ من بولي يخرج الودي من ذكري، والودي هذا ما أبيض كأنه مني والعياذ بالله. والجواب هو أن تعيد تبول من جديد فلا ينقطع إلا بالبول. الودي هذا ماء أبيض ثقيل ما ينقطع إلا بالبول فقط. ولهذا يقول الفقهاء: ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ افهموا هذا، ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ يوجد هذا نجاسة ما تطهر إلا بنجاسة؟ موجود وإلا لا؟ وهو الودي، الماء الأبيض الثخين يخرج بعد البول ولا ينقطع إلا بالبول. اصبر حتى تبول وينقطع. أو أدعية خاصة بذلك. سائل كريم يقول: هل زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره لها صيغة خاصة في الدعاء والكلام؟ لها كتاب رسالة، ماذا نفعل؟ اعلموا يرحمكم الله أن سلامكم على رسول الله والله كأنه جالس بين أيديكم، فإذا كان الرسول جالسا بين يديك كيف تسلم عليه؟ كيف تدعو؟ كيف تقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته وتنصرف؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتنصرف. لا دعاء ولا ذكر ولا شيء أبدا. فالرسول وإن كان هو في دار السلام لكن جثده الطاهر في هذه الحجرة، والاتصال الآن أصبح معقولا باللاسلكي. ما إن يقف مؤمن على قبره ويقول السلام عليك رسول الله إلا ويتصل به ويقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. في آداب الحمام بعض الناس يبول على القبلة. قال سائل كريم: ما هي آداب الحمام أو المرحاض؟ أولا أن تستعيذ بالله قبل أن تدخل، ثانيا أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا أن تقدم رجلك اليسرى قبل اليمنى عكس المسجد. المسجد تقدم رجلك اليمنى عند الدخول وتقدمها عند الخروج وتؤخر عند الخروج. المرحاض تقدم رجلك اليسرى وتدخل وتتوضا ولا تسمي الله ولا تذكره أبدا، ثم إذا فرغت وأنت خارج قدم رجلك اليمنى هي الأولى تبعدها، وإذا خرجت قل الحمد لله عفاني مبتلاني، الحمد لله الذي أرزقني طيب خرج مني خبيثة، أدعية كثيرة تقولها. لكن الجلوس هل يجلس مستدبر الكعبة أو مستقبل؟ الجلوس هل يستقبل القبلة؟ إذا كان في فراغ لا يجوز أن يستقبل القبلة ببوت ولا غائط، وإذا كان في غرفة مصونة لا حرج. جزاكم الله خير. ولكن مع هذا أوصينا البنائين نقول لهم اجعلوا المرحاض ليس إلا القبلة، ويفعلون أيضا. سائل كريم: هناك مرضى بيننا وهناك حاجات نحن في حاجة إليها، فهي نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين ليقضي حوائجنا ويشفي مرضانا. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعنا لك سائلين ضارعين، فاشفي اللهم مرضانا. اللهم اشف مرضانا في بيوتنا ومشافينا وفي مجالسنا يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعل كلمتك رب العالمين. اللهم زك نفوسنا وطهرها. اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم ارض عنا وأرضنا.